بو ما جاء مثل المؤمن القارئ للقرآن وغير القارئ. بو ما جاء مثل الصلوات الخمس. باب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد ابن يحيى الأبح عن ثابت البناني عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره. قال باب ما جاء مثل ابن آدم وأجله وأمله. قال بسم الله الرحمن الرحيم أبواب فضائل القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بو ما جاء في فضل فاتحة الكتاب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أبي بن كعب فقال رسول الله يا أبي وهو يصلي، فالتفت أبي فلم يجبه وصلى أبي فخفف ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله. قال عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام، ما منعك يا أبي أن تجيبني إذ دعوتك؟ فقال يا رسول الله إني كنت في الصلاة. قال فلم تجد فيما أوحى الله إلي أن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ما يحييكم؟ قال بلى ولا أعود إن شاء الله. قال تحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟ قال نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تقرأ في الصلاة؟ قال فقرأ أم القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، وإنها سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. قال لو ما جاء في سورة البقرة وآية الكرسي. قال باب. قال باب ما جاء في آخر سورة البقرة. وفيه حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن أشعث ابن عبد الرحمن الجرمي عن النعمان بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة ولا يقرآن في دار 3 ليال فيقربها شيطان. بل ما جاء في سورة آل عمران. وفيه قال ومعنى هذا الحديث أي عند أهل العلم أنه يجيء ثواب قراءته، كذا فسر بعض أهل العلم هذا الحديث. وما يشبه هذا الحديث أنه يجيء ثواب قراءة القرآن. وفي حديث النواس بن سمعان وفي نسخة سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ما فسروا، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم أهله الذين يعملون به في الدنيا، في هذا دليل أنه يجيء ثواب العمل. قال وأخبرني محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عيينة في تفسير حديث عبد الله بن مسعود قال ما خلق الله من سماء والأرض أعظم من آية الكرسي. قال سفيان لأن آية الكرسي وكلام الله، كلام الله أعظم من خلق الله من السماء والأرض. قال باب ما جاء في سورة الكهف. قال باب ما جاء في ياسين. قال باب ما جاء في حاميم دخان. قال باب ما جاء في سورة الملك. الحديث الثاني وفيها حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عباس الجشمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، هي سورة تبارك الذي بيده الملك. حدثنا هريم بن مسعد قال حدثنا الفضيل بن عياض عن ليث عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل وتبارك الذي بيده الملك. قال باب ما جاء في إذا زلزلت. قال وما جاء في سورة الإخلاص وفي سورة إذا زلزلت. قال أبو ما جاء في سورة الإخلاص، حدثنا قتيبة ومحمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا زيد عن منصور عن هلال بن يساف عن ربيع بن خثيم عن عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن بليل عن مرة أبي أيوب عن أبي أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قرأ الله الواحد الصمد فقد قرأ ثلث القرآن. قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا اسحاق بن سليمان عن مالك بن انس عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن حنين مولى الال زيد بن الخطاب او مولى زيد بن الخطاب عن ابي هريره قال اقبلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرا قل والله احد الله الصمد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت؟ قلت: ما وجبت؟ قال: الجنه. قال باب ما جاء في المعوذتين. قال باب ما جاء في فضل قارئ القرآن. قال باب ما جاء في فضل القرآن. قال باب ما جاء في تعليم القرآن. وفي قال أبو عبد الرحمن أي السلمي تعليقا على قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، قال: فذاك الذي أقعدني مقعدي هذا وعلم القرآن في زمان عثمان حتى بلغ الحجاج بن يوسف. قال أبو ما جاء في من قرأ حرفا من القرآن ما له فيه من الأجر. قال حدثنا حمد الشارق قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان أيوب بن موسى عن أيوب بن موسى قال سمعت محمد بن كعب بن القرظي يقول سمعت عبد الله بن مسعود يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، ما يقول: يا رب ارضى عنه، فيرضى عنه، فيقال: اقرأ وارقى، ويزاد بكل آية حسنة. قال باب قال باب وفيه حدثنا حود غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري وأبو نعيم عن سفيان عن عاصم بن النجود عن زر عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأ بها. قال باب ثم قال باب حدثنا هون الغيلان حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن خيثمة عن الحسن عن عمران بن حصين انه مر على قارئ يقرا ثم سال فاسترجع، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرا القران فليسال الله به، فانه سيجيء اقوام يقرؤون القران يسالون الناس يسالون به الناس. وفي آخر الباب قال: ومعنى هذا الحديث أن الذي يسر بقراءة القرآن أفضل من الذي يجهر بقراءة القرآن، لأن صدقة السر أفضل عند أهل العلم من صدقة العلانية، وإنما معنى هذا عند أهل العلم لكي يأمن الرجل من العجب، لأن الذي يسر بالعمل لا يخاف عليه العجب ما يخاف عليه من علانيته. قال باب قال ثم باب ما جاء كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب، ثم آخر باب في الكتاب. قال باب: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا شهاب بن عباد العبدي قال حدثنا محمد بن حسن أبي يزيد الهمداني عن عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول رب تبارك وتعالى: من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيت أفضل ما أعطي السائلين، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لو ما جاء في فاتحة الكتاب. وقال: ومن سورة هود. قال: حدثنا الحسين بن محمد البصري قال حدثنا عبد الله بن حفص قال حدثنا ثابت البناني عن شايب بن حوشب عن ام سلمة ان النبي كان يقرأها: انه عمل غير صالح. قال: ومن سورة الكهف. قال: ومن سورة الروم. قال: ومن سورة القمر. قال: ومن سورة الواقعة. قال: ومن سورة الليل. قال: ومن سورة الذاريات. ومن سورة الحج. قال باب. ثم قال: باب ما جاء أنزل القرآن على 7 أحرف. وفيه حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن عاصم عن زيد بن حبيش عن أبي بن كعب قال: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل فقال: يا جبريل، إني بعثت إلى أمة أميين، منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قد. قال: يا محمد، إن القرآن أنزل على 7 أحرف. قال باب. ثم قال باب: حدثنا عبيد بن أصباط بن محمد القرشي قال حدثني أبي عن مطرف عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن عبد الله بن عمرو قال: قلت يا رسول الله: في كم أقرأ القرآن؟ قال: أختمه في شهر. قلت: إن يطيق أفضل من ذلك قال: أختمه في 20. قلت: إن يطيق أفضل من ذلك قال: أختمه في 15. قلت: إن يطيق أفضل من ذلك قال: أختمه في 10. قلت: إن يطيق أفضل من ذلك قال: أختمه في 5. قلت: إن يطيق أفضل من ذلك قال: فما رخص لي. قال فيه: هو روي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. وروي عن عبد الله بن عمرو أن النبي قال صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في 40. قال إسحاق بن إبراهيم: ولا نحب للرجل أن يأتي عليه أكثر من 40 يوما ولم يقرأ القرآن لهذا الحديث. وقال بعض العلم: لا يقرأ القرآن في أقل من 3. الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه بعض العلم. وروي عن عثمان عفان وكان يقرأ القرآن في ركعة يوتر بها. وروي عن زيد بن جبير أنه قرأ القرآن في ركعة في الكعبة. والترتيل في القراءة أحب إلى أهل العلم. ثم قال بعد ذلك: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب التفسير. أبواب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لو ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه. قال في تعليقي في آخر الباب: وهكذا روي عن بعض العلم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم أنهم شددوا في هذا، في أن يفسر القرآن بغير علم. وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهم من أهل العلم أنهم فسروا القرآن، فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروا بغير علم أو من قبل أنفسهم، وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم. قال: حدثنا حسين المهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق عن عمر عن قتادة قال: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش قال: قال مجاهد: لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت. ومن سورة فاتحة الكتاب. قال: ومن سورة البقرة.

قال حدثنا هناد قال حدثنا ابو الاحوص عن عطاء بن السائب عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان للشيطان لمة بابن ادم وللملك لمة، فاما لمة الشيطان فيبقى اعاد بالشر وتكذيب بالحق، واما لمة الملك فاعاد بالخير وتصديق بالحق. من وجد ذلك فليعلم انه من الله فليحمد الله، ومن وجد الاخرى فليتعوذ بالله من الشيطان. ثم قرأ: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. حديث بعد التالي. وفي حدثنا عبد النحمد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السعودي قال حدثني من سمع علي يقول: لما نزلت هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء، قال أحزنتنا. قال: قلنا يحدث أحدنا نفسه فيحاسب به، لا ندري ما يغفر منه ولا ما لا يغفر. فنزلت هذه الآية بعدها فنسختها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ناقصة عليها ما اكتسبت. قال: سورة آل عمران. حديث 2095. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان عن ابي عن ابي الضحى عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان لكل نبي ولاة من النبيين، وان ولي ابي وخليل ربي. ثم قرأ: ان اولى الناس ابراهيم الذين اتبعوا هذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين. حديث 3000. قال: وفيه حدثنا أبو كريب وحدثنا وكيع عن ربيع وهو ابن صبيح وحماد بن سلمة عن أبي غالب قال: رأى أبو أمامة رؤوسا منصوبة على درج دمشق، فقال أبو أمامة: كلاب النار شر قتل تحت أيدي السماء، خير قتل من قتلوه. ثم قرأ: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قلت إلى آخر الآية. قلت لأبي أمامة: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم أسمعه إلا مرة مرتين أو ثلاثا أو أربعا، حتى عدى سبعا ما حدثتكم. ثلاثة آلاف وسبعة. حدثنا عبد النحمد قال حدثنا روح بن عبادة عن حماد عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن أبي طلحة قال: رفعت رأسي يوم أحد فجعلت أنظر، وما منهم يومئذ أحد إلا يميد تحت حاجفته من النعاس، فذلك قول الله تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. سنة 3010. حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا موسى بن ابراهيم بن كثير الانصاري قال سمعت طلحة بن خراش قال سمعت جابر بن عبد الله يقول: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا جابر، ما لي اراك منكسرا؟ قلت: يا رسول الله، استشهد ابي وترك عيالا ودينا. قال: افلا ابشرك بما لقي الله به اباك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: ما كلم الله احدا قط الا من وراء حجاب، واحي اباك فكلمه كفاحا، فقال: يا عبدي، تمنى علي اعطك. قال: يا رب، تجيبني فأقتل عفوا. قال: يا رب، تحييني فأقتل فيك ثانية. قال: رب تبارك وتعالى، إنه قد سبق مني أنهم لا يرجعون. قال: ونزلت هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. ثلاثة آلاف واثناشر. وفيها حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن جامع وابن أبي راشد وعبد الملك بن أعين عن أبي وائل عن عبد الله يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل الله يوم القيامة في عنقه شجاعا. ثم قرأ علينا مصداقه من كتاب الله: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضل الآية. قال: مرة قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه: وسيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ومن اقتطع مال أخيه المسلم بيمين لقي الله عليه غضبان. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله: إن الذين يشترون بعهد الله. قال: معنى قوله شجاعا أقرأ يعني حيا. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يزيد بن هارون وسعيد بن عامر عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان موضع صوت في الجنة خير من الدنيا، وما فيها اقرأ ان شئتم، فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. قال: ومن سورة النساء. حديث 3022. حدثنا ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ام سلمه قالت: يغزو الرجال ولا تغزو النساء، وانما لنا نصف الميراث، فانزل الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. قال مجاهد: وانزل فيها: ان المسلمين والمسلمات. كانت ام سلمه اول ضعينه قادمه المدينه مهاجره رضي الله. ثم قال حدثنا ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن رجل من ولد أم سلمة عن أم سلمة قالت: يا رسول الله، لا أسمع الله ذكر النساء، عفوا، لا أسمع الله ذكر لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة. فأنزل الله تبارك وتعالى: إن أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، بعضكم من بعض. وفي حدثنا حمد غيلان قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا سعيد بن عبيد الهنائي قال حدثنا عبد الله بن شقيق قال حدثنا ابو هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بين ضجنان وعسفان قال: فمشركون ان هؤلاء صلاه هي احب الي من ابائهم وابنائهم، ويا العصر اجمعوا امركم فميلوا عليهم مله واحده. وان جبهه النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يقسم اصحابه شطرين فيصلي بهم، وتقوم طائفه اخرى وراءهم وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ثم يأتي الآخرون يصلون معه ركعة واحدة، ثم يأخذ هؤلاء حذرهم وأسلحتهم فتكون لهم ركعة ركعة، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان. حديث 3030. حدثنا يحيى بن موسى وعبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة عن موسى بن عبيدة قال أخبرني مولى ابن سباع قال: سمعت عبد الله بن عمر يحدث عن أبي بكر الصديق قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل عليه هذه الآية: من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ألا أقرأك آية أنزلت علي؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فأقرأنيها، فلا أعلم إلا أني وجدت في ظهري انقصاما فتمطأت لها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأنك يا أبا بكر؟ قال: قلت: يا رسول الله، بابي أنت أمي، وإذا لم يعمل سوءا وإنا لمجزيون ما عملنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنت يا أبا بكر والمؤمنون فتجزون بذلك في الدنيا حتى تلقوا الله يغفر لكم الذنوب، وأما الآخرون فيجمع ذلك لهم حتى يجزوا به يوم القيامة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو داود الطيالسي قال حدثنا سليمان بن معاذ عن سماك عن عكرمة بن عباس قال: خشيت سودة ان يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: لا تطلقني وامسكني واجعل يومي لعائشة. ففعل فنزلت: فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير. قالت: ما اصطلح عليه من شيء فهو جائز، كانه من قول ابن عباس. قال: ومن سورة المائدة. حديث 3046. وفي حدثنا عبد بن حميد قبلها قول الإمام الترمذي رحمه الله في تعليقه على حديث 3045 قال معنى الحديث، وهذا حديث تفسير هذه الآية، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداهم مبسوطتان كي ينفق كيف يشاء. وهذا حديث قال الأئمة نؤمن به كما جاء من غير أن يفسر أو يتوهم. هكذا قال غير واحد من الأئمة منهم سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن عيينة وابن مبارك أنه تروى هذه الأشياء ويؤمن بها ولا يقال كيف. ثم قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا الحارث بن عبيد عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت هذه الآية والله يعصمك من الناس، فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابه من القبة فقال لهم يا أيها الناس انصرف فقد عصمني الله. آخر حديثين في باب سورة المائدة، قال حدثنا أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن أبي هريرة قال يلقى عيسى حجته ولقاه الله في قوله، وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت إنك تتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلقاه الله سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. الآية كلها. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن وهب عن حيي عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عامر قال آخر سورة أنزلت المائدة والفتح. وقد روي عن عباس أنه قال آخر سورة أنزلت إذا جاء نصر الله والفتح. قال باب قال ومن سورة الأنعام. تلاف سبعين حدثنا فضل بن الصباح البغدادي قال حدثنا محمد بن فضيل عن داود الأودي عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله قال من سره أن ينظر إلى الصحيفة التي عليها خاتم محمد عليها خاتم محمد صلى الله عليه وسلم فليقرأ هؤلاء الآيات، قل تعالوا وأتلوا ما حرم ربكم عليكم الآية إلى قول لعلكم تتقون. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى أو يأتي بعض آيات ربي قال طلوع الشمس من مغربها. قال من سورة الأعراف. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الايه فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، قال حماد هكذا وامسك سليمان بطرف ابهامه على انملة اصبعه اليمنى، فامسك وامسك سليمان بطرف ابهامه على انملة اصبعه اليمنى، قال فساق الجبل وخر موسى صاعقا. قال من سورة الأنفال. آخر حديث في باب حدثنا عبد بن حميد قال أخبرني معاذ بن عمرو عن زيد بن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم تحل الغنائم لأحد سود الرؤوس من قبلكم كانت تنزل نار من السماء تأكلها، قال سمع الأعمش من يقول هذا إلا أبو هريرة الآن، فلما كان يوم بدر وقعوا في الغنائم قبل أن تحل لهم، فأنزل الله تعالى لولا كتاب من الله سبق قال مسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. قالوا من سورة التوبة. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخنا الحفظ. الله يكرمك. بدأ من امتى يا شيخ احمد؟ كم حديث دلوقتي؟ حديث 250 تقريبا، شيخنا داخلين في يعني 250 حديث يا شيخ. ماشي، تفضل تفضل. حديث 3094، وفيه حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان قال لما نزلت والذين يكنزون الذهب والفضة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فقال بعض أصحابي أنزلت في الذهب والفضة، لو علمنا أي المال خير فنتخذ، فقال أفضل لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعين على إيمانه. ثلاث مئة واحد، وفيه حدثنا محمود الغيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن ابي الخيل عن علي قال سمعت رجلا يستغفر لابيه وهما مشركان، فقلت له تستغفر لابويك وهما مشركان؟ فقال ليس استغفر ابراهيم لابي وهو مشرك، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين. تعليق قول الإمام الزهري على آخر حديث في الباب، وفيه قال حدثني خارج بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت قال فقدت آية من سورة الأحزاب، كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، فالتمستها فوجدتها مع خزيمة بن ثابت أبي خزيمة فألحقتها في صورتها. قال الزهري فاختلف يومئذ في التابوت والتابوه، فقال القرشيون التابوت، قال زيد التابوه، فرفع اختلافهم إلى عثمان فقال اكتبوه التابوت، فإنه نزل بلسان قريش. قال الزهري فأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن مسعود كره لزيد بن ثابت نسخ المصاحف، وقال يا معشر المسلمين اعزلوا عن نسخ كتابة المصحف، ويتولاها رجل والله لقد أسلمت وإنه لفي صلب رجل كافر يريد زيد بن ثابت. ولذلك قال عبد الله بن مسعود أهل العراق اكتبوا المصاحف التي عندكم وغلوها، فإن الله يقول من يغلو ليأتي بما غل يوم القيامة، فألقوا الله بالمصاحف. قال الزهري فبلغني أن ذلك كرهه من مقالة ابن مسعود رجال من أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن سورة يونس. آخر حديث في باب حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد ابن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي بن ثابت عطاء بن السائب عن سيد بن جبير بن عباس، ذكر أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن جبريل جعل يدس في فرعون الطين خشية أن يقول لا إله إلا الله فيرحمه الله، أو خشية أن يرحمه. قال ومن سورة هود حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدث ابن حدث عن عمه ابي رزين قال قلت يا رسول الله اين كان ربنا قبل ان يخلق خلقه؟ قال كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء وخلق عرشه على الماء. قال احمد قال يزيد العماء اي ليس معه شيء. ثلاثة آلاف مئة وحداشر حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر العقدي أو عبد الملك بن عمرو قال حدثنا سليمان بن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر الخطاب قال لما نزل هذه الآية منهم شقي وسعيد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله فعلى ما نعمل؟ قال على شيء قد فرغ منه أو على شيء لم يفرغ منه. فعلى ما نعمل؟ على شيء قد فرغ منه أو على شيء لم يفرغ منه. قال بل على شيء قد فرغ منه وجرت به الأقلام يا عمر، ولكن كل ميسر لما خلق له. آخر حديث في باب حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا قيس بن ربيعة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبي اليسر قال أتتني امرأة تبتاع تمرا فقلت إن بيت تمر أكثر منه، فدخلت معي بيت البيت وأهويت إليها فقبلتها، فقلت أبا بكر فتخذت ذلك له، فقالت اصفح عن نفسك وتب ولا تخبر أحدا، فلم أصبر فأتيت عمر فتخذت ذلك له، فقالت اصفح عن نفسك وتب ولا تخبر أحدا، فلم أصبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فدققت ذلك له، وقال أخلفت غازيا في سبيل الله في أهلي مثل هذا حتى من الله لم يكن أسلم إلا تلك الساعة حتى ظن أنه النار. قال وأطرق رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا حتى أحل عليه أخي من الصلاة في النهار وزلف من الليل إلى قوله ذكرى للذاكرين. قال أبو ياسر فتيته فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أصحابه يا رسول الله لهذا خاص للناس عامة؟ قال بل للناس عامة. قال سورة ومن سورة يوسف قال ومن سورة الرعد قال ومن سورة إبراهيم عليه السلام قال حدثنا عبد المحمد قال حدثنا أبو قال حدثنا حماد بن سلمة عن شعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقناع عليه رطب، فقال مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. قال هي النخلة. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. قال يا حنظل. قال فأخبرت بذلك أبا العالية فقال صدق وأحسن. قال من سورة الحجر قال 3125 حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا فضل بن موسى عن عبد الحميد بن جعفر عن علي بن عبد الرحمن ابي عن ابي هريره عن ابي بن كعب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم انزل الله في التوراه والانجيل مثل ام القران وهي سبع المثاني وهي مقسومه بيني وبين عبدي والعبد ما سال. قال ومن سوره النحل اخر حديث حدثنا ابو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا فضل بن موسى عن عيسى بن عبيد عن ربيع بن انس عن ابي العلي قال حدثني ابي بن كعب قال لما كان يوم احد اصيب من الانصار 64 رجلا ومن المهاجرين 6 منهم حمزه فمثلوا بهم، فقالت الانصار ان اصبنا منهم يوم مثل هذا لنربين عليهم. قال فلما كان يوم فتح مكه فانزل الله تعالى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم هو خير للصابرين. فقال رجل الى قريش بعد اليوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفوا عن القوم الا 4. ومن سورة بني إسرائيل الثاني حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بالبراق لا تأسر بهم ملجما مسرجا فاستصعب عليه، فقال له جبريل أبي محمد إن تفعل هذا فما راكبك أحد أكرم على الله منه؟ قال فارفض عرقا. قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا اخبرنا ابو متميله عن الزبير بن جناد عن ابن بريد عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتهينا لبيت المقدس قال جبريل باصبعه فخرق به الحجر وشد به البراق. حدثنا عبيد بن اصبط بن محمد قرشي كوفي قال حدثنا ابي عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله تعالى وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا قال تشهد ملائكه الليل وملائكه النهار. ثلاث مئة واربعين حدثنا قتيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زيده عن داود بن ابي هند عن عكرمه عن ابن عباس قال قالت قريش اليهود اعطونا شيئا نسال عنه نسال هذا الرجل قال سالوه عن الروح فسالوه عن الروح فانزل الله تعالى ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا قالوا اوتينا علما كثيرا اوتينا التوراه ومن اوتي التوراه اوتي خيرا كثيرا فانزلت قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي الى اخر الايه. 342 حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا اخبرنا حسن بن موسى وسليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سامع عن علي بن زيد عن اوس بن خالد عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامه ثلاثه اصناف صنفا مشاة وصنفا ركبان وصنفا على وجوههم قيل رسول الله كيف يمشون على وجوههم قال ان الذي امشاهم على اقدامهم قادم على ان يمشيهم على وجوههم اما انهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك. ثلاثة مئة سبعة وأربعين حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مسعر عن عاصم بن أبي النجود عن زيد بن حبيش قال قلت لحذيفة بن اليمان أصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس قال لا قلت بلى قال أنت تقول ذلك أصلع بما تقول ذلك قلت بالقرآن بيني وبينك القرآن فقال حذيفة من احتج بالقرآن فقد فلح. قال من احتج بالقرآن فقد فلج قال سفيان يقول فقد احتج وربما قال قد أفلج فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى قال أفتراه صلى فيه قلت لا قال لو صلى فيه لكتب لكتب عليكم فيه الصلاة كما كتبت الصلاة في المسجد الحرام. قال حذيفة قد أتي رسول الله بدابة طويلة طويل الظهر ممدود هكذا خطوه مد بصره فما زايل ظهر البراق حتى رأي الجنة والنار وعاد الآخرة أجمع ثم رجع عودهما على بدئهما. قال يتحدثون أنه ربطه لما ليفر منه إنما سخره له عالم الغيب والشهادة. قال ومن سورة الكهف ثلاثة مئة وخمسين حدثنا محمد بشار وغير واحد المعنى واحد اللفظ بن بشار قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي رافع عن حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في السد قال يحفرون كل يوم حتى إذا كادوا يخرقون قال الذي عليهم ارجعوا فستخرقون وغدا فيعيد الله أشد ما كان حتى إذا بلغ مدتهم أراد الله أن يبعثهم على الناس قال الذي عليهم ارجعوا فستخرقون غدا إن شاء الله استثنى قال فيرجعون فيجدون كهيئته حين تركوه فيخرقونه فيخرجون على الناس فيستقون المياه ويفر الناس منهم فيرمون بسهامهم إلى السماء فترجع مخضبة بدماء فيقول قهرنا من في الأرض وعلونا من في السماء قسوة وعلوا فيبعث الله عليهم نغفا في أخفائهم فيهلكون. قال فولاد نفس محمد بيده إن دواب الأرض تسمن وتبطر وتشكر وتبطر وتشكر شكرا من لحومهم. آخر حديث في الباب حدثنا محمد بشار هذا وغير الحديث واحد. الأخير لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ماشي طبعا. قال حدثنا اخي حديث في باب، حدثنا محمد بن بشار وغير واحد قال، وحدثنا محمد بن بكر البرساني عن ابي عن عبد الحميد بن جعفر قال اخبرني ابي عن ميناء عن ابي سعيد بن ابي فضاله الانصاري وكان من الصحابه قال سمعت رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم اذا جمع الله الناس يوم القيامه يوم لا ريب فيه نادى منادي من كان اشرك في عمل عمله لله احدا فليطلب ثوابه من عند غير الله فان الله اغنى الشركاء عن الشرك. بارك الله فيك. نقف عند سورة مريم إن شاء الله. تمام شيخنا، احسن الله يكرمك. أنت بتبدأ الساعة كم دلوقتي؟ عشان وقت العشاء أظن حصل في تغير. ممكن 8 يا شيخنا، تمام. 8 ان شاء الله عشان نكمل. طيب بارك الله فيكم، نعدل موعد مجلس التحديث إلى الساعة 8 إن شاء الله عز وجل فيما بعد. إن شاء الله نحاول نختم قبل رمضان سورة الترمذي بإذن الله. اللهم يسر يا رب. بالنسبة لمجلس الرقاق إن شاء الله نستأنفه من اللقاء القادم عشان خاطر الناس تبقى مستعدة، ويبقى الموعد إن شاء الله نحاول نخلي المجلس التحديث الساعة 8 والتاسعة إلا ربع كده يكون مجلس التحديث ناخذ نصف ساعة أو ما شابه. وأحب أن أذكر إن من يعني مع بداية دخول شهر شعبان مهم جدا ان احنا نبتدي نتخذ وردا لطاعة الله سبحانه وتعالى، وافضل ما نستقبل به هذا الموسم هو الحرص على اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل امر من امورنا. فاول الطريق ان يشتغل قلب الانسان بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن نتخذه شيخا وإماما، ونعتقد محبته، ونجمع يعني شؤوننا عليه صلى الله عليه وسلم دون كل أحد، وأن نكثر الصلاة عليه، وتكون منزلته من قلوبنا كمنزلة المريدين لمريديهم في التعظيم والإجلال، بل وأجل وأعظم، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنجعل نبينا صلى الله عليه وسلم في قلوبنا بحيث تملك محبته قلوبنا، وكأنه معنا صلى الله عليه وسلم وبين أعيننا، يكون في فؤادنا، إذا ذكر نجد لذة ذكره وتعظيمه في قلوبنا بخلاف ذكر أي أحد. فإذا حدث ذلك لنا فلنكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، ونواظب على المواعيد التي تتلى فيها سنته وأخباره وسيرته ومعجزاته وكراماته. فكلما سمعت حديثا من أحاديثه صلى الله عليه وسلم أو معجزة من معجزاته تبقى كأنك تراه بعين قلبك، فيزداد حبك وتعظيمك واتباعك لهديه صلى الله عليه وسلم وطريقته، تصير بذلك من أتباعه صلى الله عليه وسلم. فالطريق إلى الله يبدأ بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، الطريق لحفظ القلوب التي يعني نفعل الأعمال بها، لأن العمل لا يعظم قدره إلا إذا حضره الإخلاص وكان فيه الخشوع، فعظم الأجر يكون على حسب حضور القلب. وحفظ القلب يكون بمتابعة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فبداية الطريق إلى فتنة القلب هو استسهال مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك من المهم في هذا الشهر أن نتفقد هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام، في القيام، في العبادة، هديه في صيام شعبان، هديه في أعمال الخير في رمضان، ونحفظ ذلك من سنته، ثم نعزم على أن نسير على هديه صلى الله عليه وسلم. وكنت قد ذكرتكم في شرح كتاب الرقاق في بدايته أن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين: جلية وخفية. المتابعة الجلية صلاة، صيام، زكاة، جهاد، حج، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. والمتابعة الخفية أن نعتقد الجمع في صلاتنا، أي نجمع قلوبنا ونحرص على الخشوع والتدبر في القراءة. فإذا فعلنا الطاعة كالصلاة والقراءة فلنجمع يعني قلوبنا ونتدبر طاعة الله سبحانه وتعالى، أو نتدبر القرآن الذي نتلوه، والتسبيح الذي نسبحه، والدعاء الذي ندعو به الله سبحانه وتعالى. فإذا لم يجد الإنسان قلبه فليخشى من قوله تعالى: سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويطرح على عتبة العبودية، يسأل الله سبحانه وتعالى ألا يصرفه عن عبادته جل في علاه، وأن يستخدمه فيما يرضيه سبحانه وتعالى. فلنحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا حقيقيا نؤجر به، فعلى قدر المتابعة يكون الاتباع، فالمتابعة تجعل التابع كأنه جزء من المتبوع، وإن كان أجنبيا كسلمان رضي الله عنه، قيل فيه سلمان منا كما في الحديث: سلمان منا أهل البيت، وسلمان من فارس، ولكن بالمتابعة صار من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، صار كأنه من النبي صلى الله عليه وسلم. فالمتابعة تثبت الاتصال، وعدمها يثبت الانفصال. فمن أراد أن يكون من النبي صلى الله عليه وسلم فليحرص على اتباعه صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: جمع الله الخير كله في بيت، وجعل مفتاحه في متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلنتابعه بالقناعة بما رزقنا الله، والزهد والتقلل من الدنيا، وترك ما لا يعنينا من قول وفعل. فمن فتح له باب المتابعة فذلك دليل على محبة الله له: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فإذا طلبنا الخير كله فلنقل: اللهم إني أسألك المتابعة لرسولك صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال. اللهم إنا نسألك المتابعة لرسولك صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال. اللهم إنا نسألك المتابعة لرسولك صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال. فبداية الأمر أن نحرص على اتباع النبي في أقوالنا، في عباداتنا، في كل الأمور التي نتقرب بها إلى الله، ونحضر قلوبنا بالتوبة والرجعة إلى الله، ونجتهد ما استطعنا في يعني التخلص من عادات الكسل، و نبدأ في استحضار النشاط في العبادة، ليس بالكيفية التي تكون في رمضان طبعا، ولكن نتعود. اللي كان فرط في ورد القيام يبتدي ياخد ورد ولو بسيط، اللي فرط في ورد الضحى، في ورد جلسة الضحى، جلسة الشروق، جلسة الغروب اللي هي من العصر إلى المغرب، يحرص أن هو يجعل له وردا في هذه الأوقات مع المحافظة على الأذكار، بحيث أنه هو يستعيد تعود الطاعة. فإذا ما جاء موسم الخير ازداد أكثر، مع الحرص على الصيام في شعبان، لأن الصيام يذهب وحر الصدر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهب وحر الصدر، أي غلة الصدر وحقد الصدر. فسلامة الصدور تأتي بكثرة الصيام، وكذلك يحدث في القلب أثر نستقبل به رمضان. فلنستعد من هذه الأوقات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا نستخدم أوقات الطاعة ومواسم الطاعة على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى. شهر ترفع فيه الأعمال بدأ، نسأل الله عز وجل أن يستخدمنا ولا يستبدلنا سبحانه وتعالى، وأن يحبب إلينا الطاعة. هذا ما أحببت أن أشير إليه بعد هذا الانقطاع، إن احنا نحاول نجتهد، وإن شاء الله من أفضل الأمور اللي احنا نحرص عليها من الطاعات الحرص على مجالس التي تتلى فيها سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقراءة السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم على النحو المشار إليه. فأسأل الله أن يجعلنا دائما موصولين بالخير، وإن كنا قد انقطعنا فترة نحاول نستدرك فيما يلي إن شاء الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله أن يبارك فيكم، وأنا دعوت الله لكم جميعا في سفرات هذه، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نلتقي على خير بإذن الله سبحانه وتعالى في الأسبوع المقبل مع مجلس التحديث، ويليه إن شاء الله عودة في شرح مجلس كتاب الرقاق. وصلى اللهم على نبينا محمد وآله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.